إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد ألف واو، يقول في رسالته: أحيانا أنسى أن أقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، فهل يلزم سجود السهو في تلك الحالة أم لا؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة من سنن الصلاة، أو قراءة بعض الآيات الكريمة، أو قراءة آية يعني طويلة تعدل سورة قصيرة، لا مانع، ولا يصح تركها عمدا، يعني رغم أنها سنة ولكن لا يصح أن يتركها المرء عمدا. يقول ابن قدامة: يكره أن يترك شيء من سنن الصلاة، يكره هذا لما في ذلك من التهاون والاستخفاف. وفي الحديث الشريف: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورة، أي بالفاتحة وسورتين، كان يقرأ يعني في الظهر يعني في بأم الكتاب أي الفاتحة وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. وفي وقعت السؤال: ترك صاحب السؤال قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولم يسجد للسهو، صلاته صحيحة عند جمهور الفقهاء. جاء في الكافر بن قدام الحنبلي في من ترك سنة يقول: فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه، لأنه أي سجود السهو شرع للجبر، جبر الخلل، فإن لم يكن الأصل واجبا أي سنة القراءة بعد الفاتحة فجبره أولى، يعني لا يجب، يعني أي أن سجود السهو غير واجب. ثم إن كان المطروق من سنن الأفعال لم يشرع له السجود لأنه لا يمكن التحرز منه، وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان: أحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال، والثانية يسن له السجود لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، في كما في يعني صحيح مسلم. فبعض الفقهاء قد أخذ بعموم هذا الحديث. فضيلة الدكتور، الخلاصة في هذه المسألة: هو نسي أن يقرأ السورة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، نعم، وهو ما زال في الصلاة، هل في آخر صلاته التشهد الأخير يسجد للسهو أم لا يسجد؟ يعني إذا سجد للسهو يعني هذا شيء طيب، قد أخذ برأي فريق من الفقهاء لأنهم رأوا ترك سنة من سنن الأفعال أو الأقوال تبر أيضا بسجود السهو، نعم، اقتداء بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فطالما أنا أعلم أن هذه السنة تركتها أنا حريص على أن أتم صلاتي على السورة التي حدثت وبينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم في هذه الحالة يسجد للسهو، إيه نعم، ولكن لا يصح أن أتركها عمدا، نعم. يعني الفقهاء قالوا يعني يكره أن يتعمد المرء أن يترك مثلا قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة، نعم، أو أن مثلا يعني أن يسبح، لا، هو في وقعت السؤال هو نسي، نسي، نعم، في الحالة دي صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وكان عليه أن يسجد للسهو، لا يجب أيضا عند الجمهور الفقهاء، لا كان عليه أن يسجد، يعني من الأفضل أن يسجد للسهو، أي نعم الأفضل لشيء، وبما أنه لم يسجد فصلاته صحيحة، نعم، لأن سجود السهو سنة غير واجب، نعم، هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الشاب ميم واو، يقول في رسالته: أسمع أن للمعاصي آثارا سيئة